ولذلك النميمة من الصغائر أم من الكبائر؟ من الكبائر، لأن أمرها عظيم لسوء شررها وشؤمها. وأسوأ النميمة ما تعلق بإفساد ولاة أمر المسلمين من الحكام والعلماء، وهذا مما بلي به المسلمون بأخرة حتى صار أمرا فاشيا فيهم. وإن تعجب تعجب من أنه صار يقعد له قوم مرصدون، فقد عرض على الشيخ صالح بن فوزان حفظه الله وأمد في عمره سؤال طويل فيه أناس يطلبون منه المسامحة والعفو، ويخبرون أنهم جماعة ينتسبون إلى طلب العلم كانوا يتصلون عليه وعلى غيره من العلماء ليأخذوا من كلامهم ما يضربون به كلام بعضهم ببعض. هذا سؤال طرح على الشيخ في محاضرة عامة، وموجود مكتوب مقدم الشيخ للمحاضرة والأسئلة التي فيه، يعني يبلغ فيه شياطين إنسية تصير هذه وظيفتها. ولذلك هذه الأمراض، الغيبة والنميمة والحقد والحسد، من أعظم ما يخافه العبد على نفسه لسهولة الوقوع فيها وصعوبة الانقلاع منها. الوقوع فيها سهل، لكن الخروج منها صعب، لكن من عالج نفسه داواها. قال ابن وهب: كنت أغتاب فأخذت على نفسي أني إذا اغتبت أحدا تصدقت بدينار فتركت الغيبة لأجل الدنيا، يعني أني لأجل حرصي على حفظ الدنيا تركت الغيبة وداوى نفسي بهذا. يعني لا يقصد لأجل الدينار يعني أنه يطلب حفظ المال، لا، هو يريد أن يداوي نفسه، يقول لكن أنا ما وجدت سبيل إلا هذا. وإياس العجلي يقول: جاهدت نفسي في تعلم الصمت 10 سنين، 10 سنين يجاهد نفسي في تعلم الصمت، يعني ما يتكلم، ما يتكلم. لماذا؟ لأن عامة شؤم الإنسان في ذنوبه من هذا اللسان. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما رأيت شيئا أحق بطول حبس من لسان، ما رأيت شيئا أحق بطول حبس من لسان. رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت وغيره بإسناد صحيح. فينبغي أن يتحرز المرء من لسانه كثيرا وأن يديم الصمت، فإن من طال صمته دام فكره، فإن من حفظ لسانه فتح له نور في قلبه فاشتغل قلبه بالفكر فيما ينفعه، ومن أطلق لسانه شغله لسانه عن قلبه فضعف نور قلبه فصار فكره قليلا، والتفكر من العبادات العظيمة. قال أبو الدرداء: تفكر ليلة خير من قيامها، يعني يتفكر الإنسان فيما ينفع من آيات الله الشرعية والكونية وآلاء الله وأيامه، فإن هذا يزيد قوته الإيمانية. ولذلك أفرد جماعة من المصنفين التفكر بتصانيف معروفة باسم التفكر كابن أبي الدنيا وغيره. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.